عاملها لي زعلة وخصام. ده كلام ده كلام حد يقوله يا ناس حرام. ده كلام ده كلام من النهاردة في التزام. عليا يا سلام. ده كلام ده كلام عاملها لي زعلان.